اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة لا شك أنها في النار. نسأل الله أن ينجينا من عذاب النار، وأن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يتوفنا وهو راض عنا، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، بل يجعل حظنا من الدين القول والفهم، ومن ثم العمل ثم القبول برحمته بنا جل وعلا وعز سبحانه وتعالى. لقاؤنا الثاني مع العمل الدين مسؤولية الجميع، واتكلمنا في بعض النقاط اللقاء الماضي اللي هنبدأ نتكلم فيها كده كل أسبوع شوية حسب ما يقدر الله عز وجل لنا، وقلنا إن العمل الدين قرين الإيمان، مظبوط؟ العمل قرين الإيمان، وختمنا الدين، قلنا عليه ابن طالب قال نادى الإيمان، نادى الإيمان بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، صح؟ نادى القول بالعمل أو الإيمان بالعمل فإن أجابه، أو نادى العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. شرط أن أكون عالم وأحصل أحصل أحصل أحصل أحصل، ولكنني لا أقدم معشار ما أقول أو ما أمر الناس به. وتحصيل العلم هو من أوجب وأعظم وأفضل ما يجب على الإنسان المسلم، وهو برضو أو أيضا أعظم ما يحصله الإنسان المسلم. وإن الله لما تكلم على العلم فضل به الكلب المعلم على الكلب اللي مش معلم، حتى الكلاب. وإن الله لما أراد أن يشهد لنفسه جل وعلا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وإيه وأولو العلم قائما إيه بالقسط، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم مع الإيمان كده هما الاثنين إيه لابد أن يتعلم الإنسان الإيمان، فإن تعلم الإنسان الإيمان ترى أن العلم يتولد من هذا الإيمان فيعمل به منذ اللحظة الأولى يوم يرضى بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ودايما بقول عن نفسي يعني دايما كده أقول إن التحصيل مش هو الشرط، التحصيل كثرة التحصيل ماشي إيه ماشي الشرط، نوعية التحصيل هي الشرط، مش كده؟ بحصل إيه؟ أنا قدرتي في القرآن، إمكانياتي في القرآن، في حفظ القرآن، وبحب القرآن وعايش مع القرآن، ولما بقرأ الآية بستوعبها، وبعدين عندي حسن أداء وعندي حسن تعليم للناس. ما يجيش والدي يقول لا أنت بتتعلم الحديث أو لازم تحفظ البخاري ومسلم أو لازم، ها مش صح الكلام ده. أمال إيه الصح؟ الصح مش شرط إنك تصل إلى نهاية الطريق، إنما المطلوب منك أن تموت وأنت على الطريق. يبقى بيطلب، والعلم بيولد المعرفة، والمعرفة بتولد الانتماء، والانتماء بيعمل ايه؟ بيحدد شخصية وهوية الإنسان. الإسلام منذ أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منذ أن قال إني رسول الله إليكم، والإسلام محرم. هل أعداء الإسلام هيبطلوا محرم؟ أبدا. ده جديد إن أعداء الإسلام جيش وجيوش من المسلمين بيحاربوا الإسلام بالليل والنهار والصبح والظهر والعصر، وبيحاربوه وهم نايمين، وهم نايمين حتى كانوا الشياطين داخل معاهم بتوريهم رؤى كده وأحلام قاعدين يشربوا. إزاي نهدم الإسلام والإيمان الدين في قلوب من ينتسبون إليه ليل ونهار؟ قال الله ولن ترضى عنك، كلام معروف. تشدد والتطرف خلاص، ده وصمة إيه؟ مش عار، ده وصمة رفعة وعزة وكرامة على صدرك. إن كان اللي بيقول بكلام ربنا وبيستشهد بكلام ربنا النهارده بيوصف بأقبح الأوصاف، نقول والله العظيم ده فضل من ربنا علينا. ليه؟ لأننا نقتدي بالأنبياء ونقتدي بالمرسلين، فإن رضينا أن نقتدي بهم لابد أن ننال مثل ما نال. هاتوا نبي لم يمتحن ولم يبتلى، هاتوا عالم لم يمتحن ولم يبتلى، هاتوا صالح لم يمتحن ولم يبتلى. شيخ الموت تعرفوه؟ في بعض الضنك كده عند كل إنسان، وربنا بيعطي كل إنسان من البلاء على قدر ما يتحمل، مظبوط؟ على قدر ما يتحمل. أنا تحملي 10 ما بيدينيش 11 أبدا، يديني 8 5 8 6 9 9 قبل 10 يقف برحمته بعباده، لأن مش هقدر أتحمل أكثر من 10. أنا أقدر أشيل 100 كيلو، ربك برحمته تبارك وتعالى يديك 99 99 يديك 100 في البلاء، في التحمل، في القدرة على التحمل. لأن الأصل عندك أن الله يحبك، وأن الله يدافع عنك، وأن الله يريد لك الخير. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. طب إحنا مؤمنين؟ الحمد لله بنشكر، إيه والله الحمد لله، لكن الضغوط علينا أكثر من تتحمل الأمم. الضغوط على المسلمين النهاردة صعب، يطلع طفل سوري أدخله أدخله، يطلع ويقول يا رب أين أنت؟ ألا ترى ما نحن في الطفل؟ شفت الطفل صغير يقول متى؟ يعني إيه الغيب؟ إحنا ضغوطين صدقني، في ضغوط جدا علينا، لكن كل من على قدر ما يتحمل. أسأل الله ألا يمتحننا بالدماء. إحنا بنمتحن النهارده بنقص الأرزاق، بنمتحن النهارده بضيق الأحوال، بنمتحن النهارده مش كده؟ أسأل الله ألا نختبر في الدماء. يعني ده فضل، مش ده انا اقول لا يا عم الشهاده. مين قال لك كده؟ مين قال لك لا تتمنوا لقاء الايه؟ قال الله لا تلقوا بايديكم الى خلاص اصبح انا مفاهيم الدين دي. يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من الصحابه يعني اصابته الحمى، فيجلس الى جواره صلى الله عليه وسلم، فاذا بالرجل ايه ينتفض من الحمى سخن نار. ايه ده؟ في ايه؟ يوم واثنين وثلاثه، تبقى كده كتير بقى شهر نار محدش قادر يقعد جنبه. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تقول؟ انت كنت بتدعي ايه؟ يعني انت تدعي ربنا وانت بتصلي بتقول ايه؟ يعني ايه اللي انت فيه ده؟ اللي وصلك لكده ايه؟ شفت النبي بيعلمنا ايه؟ ما تقوليش انا والله العظيم انا بكسب، انا تعبان، انا اروح اطلع البيت اتخانق مع مراتي، انزل تحت اتخانق مع العمال، اروح السوق ما اعرفش اجيب فلوس. انت كنت بتدعي كده؟ حالك ايه انت مع الله؟ اللي وصلك لكده ايه؟ الله ولا انت؟ لا انت، انت اللي كتبت على نفسك كده، انت اللي اردت ان يوصل بك الى هذا الحال. ده حال النبي اهو. قال له كنت بتدعو بدعاء معين؟ قال له ايوه، كنت بقول في صلاتي في سجودي اللهم ان كنت معذبي في الاخره فعجل لي به في الدنيا. يا رب لو انت هتعذبني في الاخره لا عذبني في الدنيا. فضرب النبي كفه وقال لا تطيق، لا تطيق، من يتحمل؟ أم لا من رسول الله. قال هلا قلت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إيه المشكلة؟ أبويا تعبان وعيان ومريض وبعدين يجيبه ربنا ياخده بقى ويريحه، مين قال لك كده؟ ده عقوق. وإن كان عنده 1000 سنة وأمراض الدنيا مليانة عقوق، عقوق إزاي؟ ازاي؟ ايوه، الذي ابتلاه بالمرض قادر على ان يشافيه ويعافيه. فما تيأسش، اللهم اشفيه، اللهم ارحمه، اللهم اكرمه، اللهم اشفيه، اللهم على طول. هو ده، خلي بالك. فالامه محاط بها ايه؟ ليل ونهار، عشان ما تعرفش القول. الامه محاط بها ليل ونهار منذ نعومه اظفارها، منذ ايه؟ نعومه اظفار هذه الامه. رابع اربعه كان مين؟ علي بن ابي طالب. لا، ربع الاسلام ابو ذر الغفاري. ربع الاسلام، رابع اربعه بيحكي عن نفسه، يقول انا كنت رابع اربعه وما اعرفش ان فيه يعني الا الثلاثه، ابو بكر و والنبي والسيده خديجه، ما اعرفش على دول. طبعا كان علي بن ابي طالب ثمن لا يحصي من الرجال، انما رابع اربعه في فتوات الامه كان ابو ذر غفار، جندب ابن ايه؟ ابن جنابه. يدخل يسلم، مش عايز احكي لك القصه كلها، لكن عايزين ناخد شواهد. العلم قرين العمل، الايمان قرين ايه؟ قرين العمل. لازم اشتغل، مش ان انا قاعد مربع ايديا وقاعد الحمد لله احنا مسلمين يا عم، الحمد لله احنا مؤمنين يا عم، الحمد لله. انت بتعمل ايه في الاسلام؟ ده انت حتى ما اردتش، لم تري عدوك منك الخير، ما ظهرتش بصوره حسنه، صوره حسنه قدام الناس، ان انا اظهر للناس المعامله الطيبه، السمت البشوش، الاخلاص، عدم الكذب، عدم الرياء، عدم السمعه، انسان متواضع، كل حب، كل ود، كل اخلاص، كل. لكن اذا انتهكت حرمات الله كنت اسدا، كنت نارا تحرق كل من حولك. احنا النهارده بنغضب لكل حاجه الا الاسلام. مظبوط ولا مش مظبوط؟ الشيخ الشعراوي اتشتم من كام يوم من مصاد، من مفيد فوزي، مش كده؟ اتشتم وقال مش ابراهيم عيسى ليل ونهار قاعد يشتم في النبي ويشتم في ربنا ويشتم في القران، ولا يتحرك فينا ولا منا ولا بنا ولا لنا ساكنه الا من رحم ربك. الا ايه؟ من رحم ربك. ليه؟ سايبين كل حاجه ربنا يعملها، ربنا بقى يخلصنا منه، ربنا بقى يرزقنا، ربنا بقى ماشي على عيني وراسنا وبكل شيء بامر الله عز وجل، بس لازم انت تتحرك. جندب بن جنادة اسلم، قال له رسول الله سالك على حاجه، قال له ايه؟ قال له ارسلني في اهلي انا اعمل معاك ايه؟ انما قال له احنا نهار، ده احنا ثلاثه، انت عايز تخرج تعمل ايه؟ يعني احنا الاربعه كده هنخرج نعمل ايه في مكه؟ قال له طبعا، قال له اكتم عنا وارجع بلدك، ولما هترجع بلدك خلي بالك بقى، واول ما تسمع بظهوري وخروجي فاتن، تعال بقى انا اكلفك كده. اخذ الكارت اهو ينام وارتاح ويقعد ركبته وما يعملش اي حاجه. قال له ما تعملش حاجه عم كده، اقفل الموضوع واقعد في بيتكم، لما تسمع بخروجي وظهوري تعال هذا اللي ارضى. فخرج كده قال ايه ده الاسلام ده؟ دين عمل بدون تكليف. مين اللي علمه؟ ده لسه اسلم الصبح، الظهر قوله ده تكليف، مسؤوليه. ربنا اختارك تبقى مسلم، يبقى لازم تقدم عليك. كيف اخدم الدين؟ على قدر ما تستطيع. شو بقى وعمل ايه؟ قال طيب انا عايز انشر الاسلام ده، انا هخرج في مكه قدام دار الندوه وابدا اعمل ايه؟ وابدا اجهر اشهد ان لا اله بس كده، مش عارف اطول. فافتخر بدينك، افتخر باسلامك، افتخر بزيك، افتخر بشكلك، افتخر بقرانك اللي في صدرك، افتخر بنبيك، افتخر بان الاسلام ده النهارده مش من الدار. استغفر الله العظيم يا رب، بنستحي ان احنا لا لا من كده. من قال انت ترفع راسك كما فعل؟ خرج وقف في مكه وقال اشهد ان لا اله، فقامت عليه قريش ضرب ضرب ضرب ضرب، فقام العباس بن عبد ايه؟ المطلب. قال انتوا بتعملوا ايه؟ خبتم؟ قالوا انتوا مش عارفين ده مين؟ قال له واحد غريب. النبي قال له ما انت لو قعدت معانا هنا وانت غريب ما انتش من مكه، ها؟ انت سكل على الدعوه هتتعبنا، هحميك ولا احمي الهول، انت تبقى تقيل علينا، فانت روح انت وشوف مصلحتك فين علينا. لان احنا لسه ضعاف رؤيئين. قال له طيب. خرج وراح عامل العمله دي. جاء العباس بن عبد المطلب قال له انتوا مش عارفين ده مين؟ قالوا قال لهم انا ايه؟ ها؟ ابو ذر الغفاري من قبيله غفار. قابلة غفار دي بتاع طرق حرامية ورصوص ومجرمين، واحنا البضاعة بتاعتنا والتجارة راحة جاية من قدامهم، هتعملوا ايه؟ هتضربوا ده هتعملوه؟ هيطعموا الطريق ويحلوا بيتكم بين التجارة بتاعتكم ويصرفوا بيوتكم. قالوا طيب راح اخده، تعالى يا عم شكلها كده. قالوا لا والله عملنا بكرة كمان. روح انت، قال لنا ده دي بتغيظهم ودي خلت ناس كتير جدا تقول الله ده من كل القبائل، ما هو الاعلام قاعد ليل ونهار. ها اوعى تسمعوا لي محمد، محمد كذاب، محمد مش عارف ايه، محمد صلى الله عليه واله وسلم وقاعدين نقفل عليه. ايه اسلام؟ حاس اسلام ده بيفرق بين المرء وزوجه، اسلام ده بيخلينا نعبد الله واحد ونسيب الالهه، اسلام ده كان نكره ابائنا اللي ماتوا، اسلام ده بيكفرنا، الاسلام ده ارهابي على طول ليل ونهار. فهو قال لك لا، هم بيحاربوا من ناحيه، انا هطلع اظهر ان انا من قبيله الحراميه والبيئه اللي مش كويسه، وعرفت ان ده الحق وانا اتبعته. ام جاي تاني يوم اشهد ان لا اتلموا عليه ضرب ضرب جابوا العباس. ام ايه؟ راح مخلص. بيقول هو عن نفسه ايه بقى؟ بيقول جيت في اليوم الثالث قلت انا هعمل كده والعباس هيخلصني برضه. يبقى اليوم الثالث عمل ايه؟ حط في دماغه العباس برضه جاي له، بقى خارج لهم برضه يا معشر قريش. قالوا انت برضه؟ قال لهم اشهد ان لا اله الا الله برضه. خرج يضربه فرح جاي العباس مخلص. قال له خلاص بقى، يعني قالوا خلاص انا مروح. انا عملت الثلاث ايام اللي انا ايه عايزهم، هم انا نشرت الاسلام بقدر ما استطيع واحنا ضعاف دلوقتي، بس انا اعتزيت بديني، اعتزيت بنبيي، اعتزيت ان انا عبد. ما دمت انك ارتضيت ان تكون لله عبد فاعلم انه لن يتحكم فيك احد الا بارادته. انما انت ما انتش عبد، انت حر، انت حر، تبقى مع الصهيونيه تبقى مع انت حر، تكل نفسك الى القوي هذا ماشي انت حر، تكل نفسك الى الغني هذا انت حر، طالما تخليت عن ايه؟ عن الله، لانك حر. انما مسلم حضرتك عبد، ما انتش حر. ثم تنتسب الى ايه؟ الى ما اراده الله ورسوله، الى ما قاله الله ورسوله، تعمل بمقتضى كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح لبلده، تعالوا يا جماعه هنا انا اسلمت والدين واحد اثنين ثلاثه وشهاده الاسلام كذا والاسلام بيؤمر بكذا وينهى عن كذا، بس كذا وكذا اللي ده ايه؟ قال لهم ينهى عن لهم الاسلام يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. فين التشريع اللي اخذه لسه؟ فين الاحكام؟ معهوش لسه. بس قال لهم كل خبيث حرام، الربا شرب الخمر والزنا حرام، انا مش هعمل كلام. والاسلام بيدعو الى كل ايه؟ الى كل فضيله وكل مكرمه. معايا؟ قالوا له معاك. اسلم الطائفه وشويه العقلاء بقى اللي هم مش العقلاء اللي هم يظنون انهم ايه اهل الفكر واهل العلم، قالوا عندنا من النظر تعالوا معانا. ايه اللي حصل بالظبط؟ واحد قاعد يحكي لهم، قال له ايه؟ قال له طيب ان كان من تزعم انه نبيك قال لك اذا علمت بخروجي وظهوري فاتنا. قال له ما قال لي كده؟ قال له خلاص خلينا قاعدين نستنى، ان ظهر وخرج امنا معك ولحقنا بك، وإن لم يظهر فنحن على ملة آبائنا ما اضطرناش. كلام مظبوط ولا لا؟ ده الإيمان العقلي. ده الإيمان اللي إيه؟ اللي هو الشباب اللي هو العقلي. مع إنه إيمان، أيوه بس عقلي. طب هما كانوا 10 مات اثنين، الاثنين دول راحوا فين؟ طب الأب اللي سمع وربى ابنه على الكفر وهو رجع بعد كده أسلم وابنه طلع في بيت كافر ما رضاش يسلم، راح فين؟ يبقى إذا جاءك الإيمان لحظة ها؟ فخذه واملأ به صدرك وقلبك وكحل به عينك. ما تقولش بكره. ها؟ أكثر أهل النار من أمة النبي المسوفون، هو في حديث بيقول كده. المسوفون. مين المسوفون يا رسول الله؟ اللي بيقول بكره سوف أتوب. بكره سوف أقلع عن المعصية. بكره غدا سوف أتحجب. لما أكبر أتحجب. لما أكبر أحج. لما أكبر هعتمد. لما أكبر قاعد كل شوية إيه؟ يسوف يسوف يسوف. إما أن تدركه المنية وإما أن يكون كهل ما عادش قادر، لا قادر يزني ولا قادر ينفق ولا قادر يتعامل بالربا ولا قادر يقتل الناس ولا قادر يكذب ولا قادر يروح يسافر يسهر في بلد كذا وكذا، خلاص جه مكسح. قال آمنت بالله. اقعد يا دكتور. نقول له لا، ده احنا عايزينك انت في قمة شدتك تعمل ايه؟ تخضع لأحكام القرآن والسنة لأحكام الإيمان عشان تعمل بالعلم اللي انت ايه؟ اتعلمته بمقتضى لا اله الا الله في تسليم الدين. الراجل قال لهم خلاص براحتكم، فأول ما علم بخروج النبي عمل إيه؟ قال لهم شفتوا متفقين معايا؟ قال له أيوه. قال لهم النبي هاجر من مكة إلى المدينة وخلاص أظهره الله، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جميعا وراحوا خارجين مع أبو ذر الإيه؟ مع أبو ذر الغفار. هم خارجين في الطريق مروا على قبيلة أسلم، قبيلة أسلم دول ولاد عمومة، قبيلة غفار وقبيلة ولاد عمومة جابوا بعض، قالوا إيه؟ رايحين فين؟ قالوا آمنا بمحمد وكذا وكذا وكذا، قالوا أنتوا أحسن مننا، أنتوا أقرب إلى الخير منا، أنتم تريدون الفلاح ونحن نطرده؟ لا والله نشهد أن لا إله إلا الله، تعالى علمنا، قال لهم نعم، قالوا نشهد أن أخذ قبيلة أسلم وقبيلة غفار كاملتين لم يتخلف فيهما ميت، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له شوف يا رسول الله، فالنبي قال له إيه؟ قال له قبيلة أسلم ولقبيلة غفار، قال له إيه؟ أسلم سالمها الله. غفار قال له ايوه غفر الله لك. شفت ازاي بقى القبيلتين دخلوا كلهم في حسنات مين؟ اللي علم ها ابو ذر. يجي الراجل الثاني الواد مشهور جدا جدا الطفيل بن عمرو الدوسي، عارفينه؟ من قبيله الدوس، الطفيل بن عمرو الايه؟ الدوسي. يدخل مكه الاعلام يبدا يقول خلي بالك الاسلام وحش، خلي بالك محمد وحش، خلي بالك القران وحش، خلي بالك الاسلام ده هيضرك، خلي بالك لو التزمت معاه هتفوت خير كتير، خلي بالك لو فعلت، خلي بالك لو ليل ونهار. يعني نعمل ايه؟ لحظه من باب الفتى بني هاشم الطب جاب القرصف اللي هو الايه؟ القرصف لفه وراح حطه في ودانه وبدا يعمل ايه؟ وبدا يدخل الى مكه، اول ما يشوف النبي محمد يروح حاطط القرصف فين؟ في ودانه ويقفل الودنتين دول عشان ما يسمعش اي حاجه منك. النبي يكمل وبعدين جه في يوم من الايام بعد الجلوس اللي بعد خروج السماء قال ايه؟ هو انت عقلك فين؟ وانت اللي قاعد قدام التلفزيون ليل ونهار وقاعد تسمع ما يعني يخل بايمانك، انت عقلك ده في ايه؟ انا لما بنيجي نسمع الفتاوى الشيعيه او كده بنقعد نضحك، مظبوط ولا مش مظبوط؟ شغلت عقلي، في ناس مستسلمه عقولهم فين؟ ايه يعني انت بتفكر ازاي؟ فقال ازاي؟ انا الرجل الذي اعلم كلام العرب واعلم شعر العرب من نثره من جدله من هزله من صحيحه من كذا، انا راجل انا عندي عقل، وانا سلم عقلي لواحد تاني ليه؟ راح شايل القرصف سمع القران من النبي، قال والله ما هو شعر ولا بنثر وما هو الا الحق، فذهب اليه تائبا واسلم على يد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اعمل ايه يا رسول الله؟ قال خلي بالك يا رسول الله قبيل الدزد قبيلتي، حلها ايه؟ حالها ايه؟ قالوا كفرت بربها وانتشر فيها الزنا، كانت مشهوره جدا بالزنا وانتشر فيها الزنا، فارسلني اليه. اصبر يا اخي شويه، اصبر شويه، اسبوع اثنين شهر اثنين سنه اثنين ثلاثه، لما تكبر شويه وتتعلم شويه اروح. قال له ارسلني اليه، انت لسه مسلم الصبح؟ قال له خلاص. هو مش عايز يشتغل الا بامر النبي؟ احنا ناخد فوائد سريعه، انت مش عايز تشتغل من دماغك؟ ايوه، لان ليا امير ليا رسول ليا نبي ما اشتغلش الا بامره. ما يمكن لو قال له اروح اقول له على الوقت زي ما قال لمين؟ اما قال لابو ذر، قال له ما تتكلمش دلوقتي تشرش، التاني بيقول له ارسلني الي، بياخد الفتوى من النبي بياخد التكليف. قال طيب روح لهم وادعو الله فيهم، لان قبيله دوس غير قبيله ايه؟ غفار. واحنا النهارده كتير، انما كنا الاول ثلاثه فكنا هنضر الاسلام الوقت. ممكن حضرتك لما تروح البيت وتقول زي ما انا اتصل بالك الاسبوع اللي فات، الولد اللي كان بيشتم كانت فين ولا ما بتتكلمش فيها؟ اه اللي قال لي ان ابويا بيشتم مش عارف ايه، اعمل ايه؟ قلت له قصر دي وروح اعمل كذا وشوف. والله العظيم والله العظيم ثلاث اسابيع، والله ثلاث اسابيع ما هي الا يجي الاخ يقول لي انت تقول له احلى دقنه. اقول له احلى دقنه انا قلت له شيل قصر خليها لون ماشي وروح شوف شوف اتعامل بقى بالحسنى مع ابوك واظهر الاسلام على الجوارح. الاب اللي كان سب لي انا شخصيا بالدين وسب لي الشيخ الباب بالدين شتمنا وقال ان احنا الفينا ما لا يقال، انا وشيخ الباب والله والله الفينا ما لا يقال، حلو الكلام؟ وبعدين ثلاث اسابيع الراجل ما شاء الله جاي ملتحي والنهارده ما شاء الله تجري اهو، خدت بالك؟ وحفظ القران وقعد في المساجد ما بيسيبش المساجد. كسبناه ولا خسرناه؟ طب احنا خسرنا حاجة؟ ما هي الا انك انت فاهم ازاي تدعو الى الله. النهارده ابنك لما يكون قدامك او والدك الكبير اللي بقاله 60 70 سنة بحاله كده، وحضرتك لسه النهارده ايه، انت هتشتغل عملي، اشتغل اللي يفيده ايه. والله العظيم في انسان بتصلحه طمره، انسان بتصلحه طمره، انسان بتصلحه بسمه، انسان بتصلحه معامله، انسان بيصلحه صبر. اصبر عليه، اصبر عليه كده، اهدى كده، لو شوفوا ايه النهارده هائج عليك وقاعد مش تعرف قدامك، مش انت بتقولش ده يا ابن هيزيد. اصبر اصبر. فالنبي قال لي ده ما تدعيش، وقال لي ده ايه ادعو. النبي هنا بيعطل الدعوه؟ لا، هو ادرى بحال المنع. يوم الطفيل ابن عمرو هو خارج كده، انا قال له رسول الله طب ممكن يكذبوني، يعني دول قوموا يعني اجعل لي ايه. فدعا الله النبي، دعا الله عز وجل، فالايه بقت فين؟ في وجهه. اما يتكلم وشه ينور زي الله، قال ما شاء الله كده حاجه حاجه، وشه ينور كانه ايه بدر يضيء، وهم يقولوا كانه قنديل، يعني ايه لمبه نور. فالمهم مشى شويه قال ايه ده؟ فقال يا رسول الله الا في غير وجهه؟ يعني تبقى مش في وجهي يعني يضحكوا عليا ولا يقولوا مرض ولا يقولوا وباء؟ ما هو الناس تفضل تكذب تكذب تكذب تكذب لغايه لما كذبوا ربنا النهارده وكذبوا النبي. هيفضلوا كده هيقولوا ده مرض ده برص، اجعلها في ايه؟ في غير وجه. فدعا ربه وقال اللهم في غير وجهي واجعلها في ايه؟ في صوتي. الكرباج اللي ماشي، الكرباج اللي ماشي الصوت اللي بيضرب بيه. وصل عند القرآن يقول لهم يا ايها الناس، فرقه في الاخره يروح طرف الصوت يعمل ايه؟ ينور كانه قنديل. يقول لهم ايوه اتكلم في الدين يحصل كده، اتكلم في غير الدين ما اتطورش. وذهب الى ايه؟ الى قبر، فاسلم معه قله من الاغراب، صدق وما عاداه الا قومه، لما اهله وجيرانه ولاد عمومته قرايبه اللي حواليه هم دول اللي ايه؟ اللي عادوه. انما اللي بعيد اسلم. مش احنا مش شايفين الحي لا ايه؟ لا يطرب. ما هي قريش كفرت بمين؟ ما تزعلش يا طفيل، ما هو انت حسبك وقدوتك مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كل العالم يفتخر به، واللي طردوه من مكه ومن بيته مين؟ قومه وعمومته، ابو لهب عمه وابو طالب عمه، مظبوط ولا مظبوط؟ هم دول اهله اللي طردوه ورفضوه. فانت قدوتك لما تطرد، قدوتك لما تستغرب في بلدك، قدوتك لما تبقى اعتمادك كده والناس مش عم سيبك من الحكم، انت الله وانت الله، انت شدد سيبك، ما تزعلش، لان فعل في من هو اصلح منك اكثر من ذلك. وحسبك ويسعدك ان سمتك او قدوتك او اللي سبقك على الطريق ده مين؟ الانبياء والمرسلين الايه؟ والصالحين، هم دول قدوتك مش اللصوص. حلو الكلام؟ طيب ام رجع للنبي قال له رسول الله ان دوسا كفروا ربهم وانتشر فيهم الزنا ولم يطيعوني، يعني اهل بقى دول زعلوني، فرايح ايه مغضب ورسول الله ما رضوش يسلموا. ده انا جبت ناس من ناحيه مش عارف مين من المنصوره تقعدوا معاك كلهم ما رضوش، وشتموني وهنوني وتعبوني وبعدوني والى اخره وزلوني يا رسول الله. طب عايز ايه يا طفيل؟ قال له جئتك تدعو الله عليهم. ادي باب تاني من باب التعب. ما تزهقش، اللي رفضك ما تدعيش عليه، اللي مزعلك اول ما تدعيش عليه. ها يعني حق ادعو الله عليهم يا رسول الله. قال حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء وقال ايه؟ اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، ثلاث مرات. فاستجاب الله له ولم يستجيب، اسلمت عن بقره ابيه. اصل الهلاك سهل، اصل التدمير سهل، اصل سهل جدا، سهل جدا. انما تاليف القلوب ده اصعب شيء، لذلك قال الله فيه لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينه، ولكن الله ايه؟ الف. انا اعطي اؤدي ما علي من العلم اللي عندي او من الايمان اللي عندي، وبعد ما ادي وادي وادي وادي لازم اقول يا رب استجب، يا رب مكن، يا رب ارحم اغفر. رحمك الله. نقول بنقول ايه؟ طب ما بتسمعوا ايه؟ بالله تصلوا ليه؟ يرحمك الله. زين ما سمعتكش في هذا كتير بس. ما سمعتكش تقول الحمد لله. عشان يستقيم الدعاء بالصوت. ليه تصلوا الحمد لله؟ نحن نقول له إيه؟ يرحمك الله. ما يقول إيه؟ يهديكم الله مش يغفر لنا ولا لكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. وبعدين يرحمك الله. اللي يتصل بك الحمد لله ما تقولش يرحمكم الله. تقول له ايه؟ يرحمك الله. انت يرحمك الله. يوم هو يقول لك ايه؟ يهديكم. ما تقولش يهديك. لعموم الايه؟ الدعوه. لكن الرحمه هنا ليه؟ لمن عطسها. دعوه كلها اسلمت مع مين؟ مع ابو طلحه الغفلان، مع الطفيل بن عمرو الدوسي. استفاد النبي؟ لا. مين اللي استفاد؟ الطفيل. الطفيل. طيب انا النهارده كداعي واسلم على ايد الف، هم استفادوا ولا لا؟ هم استفادوا مظبوط؟ وانا استفدت ولا ما استفدتش؟ وانا استفدت. يعني النبي استفاد من الاسلام الناس ولا ما استفادش؟ استفاد. عارف استفاد ايه؟ وزنت بالامه فوزنت. النبي في كفه والامه كلها في كفه النبي يوزن. عارف ليه؟ لان من اول واحد لاخر واحد في ميزان النبي، لان هو السبب. مش هو السبب؟ الدال على خيرك ايه؟ من سن سنه حسنه فله واجر من عمل بها الى يوم القيامه. طب كل الناس اسلمت على ايد؟ صح؟ كلنا في موازين حسناته يوم القيامة. وزن أبو بكر الصديق بالأمة لست فيها فوزن. وزن عمر فوزن. وزن مش كده؟ يبقى هو الثلاثة دول في حديث بيصل لعثمان بن عفان. إنما الصحيح العملي الثلاثة. أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا النهاردة لو أنا دعوت إلى خير ما قبلش منه الرأي. قلت يا رب خذه ريحه مات. أنا استفدت حاجة؟ طب قلت يا رب اهديه ابتدى، انا استفدت حاجه؟ ايوه. الغرس دائما افضل من الحرص. دائما الغرس ايه؟ افضل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ونشتم به انه قال صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعه، لو قامت القيامه، لو انت ماشي كده في الشارع ولقيت القيامه بتقوم السماء بتتكسر والارض بتتدمر وفي يد احدكم فسيله، يعمل ايه؟ ده القيامه هتقوم يا عم الشيخ، انا لسه الشجر الفسيله دي اللي لسه هتطلع كمان 5-6 سنين. ايوه ده القيامه بتقوم. تمام. المهم ايه؟ عليك الغرس. ما انت عليك الغرس. ايوه. وعليك الا ايه؟ تفعل ما ستؤجر من اجله. انت هتؤجر ان شاء الله تؤجر. ما عادش حد هيستظل بظله، وما عادش في حياه تلحق ان هي تحصد ثمارك. مظبوط ولا لا؟ لكن انت امرت انك انت تكون تابع لامه، امه العمل للخير وليس العمل للاهلاك. امه العمل، لان احنا بعثنا ايه؟ مبشرين مش منفرين، وميسرين مش معسرين. افهم من هو امامك من زوجة او ولد او ابن او صاحب او صديق او جار او اي حد. اتعلم الاحترافية كيف ان تكون داعيا له، وامتى تقول عشان تفيد، وامتى تسكت علشان تفيد، امتى تمتنع عشان تفيد، وامتى لا تمتنع علشان ايه، امتى تجهر بصوت عالي وانت لا تجهر. لكن اللي متفقين كلنا عليه ان نفتخر باسلامنا ونعتز به، ان نفتخر بنبينا صلى الله عليه وسلم ونعتز به، ان ننشر سماحه الاسلام وعظمه الدين وسط الناس باخلاقنا، كما صعد عمر بن الخطاب الى المنبر خطبة الجمعه وقال: يا ايها الناس. قالوا ايه؟ قال: كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون. قالوا: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: بأخلاقكم وأعمالكم. بأخلاقكم وإيه؟ وأعمالكم. العمل للدين قرين إيه؟ قرين الإيمان. ده اللي قرأنا النهاردة. أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تحقيق الإيمان بالعلم النافع والقول السليم. لقاؤنا في أسبوعنا القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ جميعا بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل الله أحب إلينا من كل شيء، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم جميعا.